وهذا شيء مشاهد. الديك عندما ترمي له الحب وزوجاته غير موجودات ماذا يصنع؟ يناديهم بصوت غير عادي ولا لا؟ وعندما يرى عدوه أيضا يصوت بصوت آخر مخالف، وعندما يشاهد الملك يصوت بصوت آخر يؤذن. فعلى كل حال يعني لنا أن نقول للمناطقة كل حيوان ناطق حتى غير الإنسان، لكن نطقه إيش يختص به. لكن هم يقولون حيوان ناطق يعني النطق الذي يألف البشر، يألف البشر. نقول حتى الذي يألف البشر كل بشر يألفون نطقا معينا. لو أن واحد من الإنجليز جاء إلينا يتكلم برطانته لا نفرق بينه وبين وبين صوت البعير أو نعم أو بين صوت الهر، لأن ما نعلم الشؤون، أليس كذلك؟ إذن لكل قوم منطق ولكل جنس من الحيوان منطق. نعم. والأحسن نقول الإنسان بشر أكرمه الله تعالى بخلق أصله بيده. وش تقولون بهذا؟ هذا صحيح، ويخرج جميع الحيوانات. ثم فيه إشارة إلى تفضيل إيش؟ إلى تفضيل الإنسان. بشر أكرمه الله تعالى بخلق أصله إيش؟ بيده أو أبيه بيده. أما حيوان ناطق أعتقد لو تكلم العام تقول تعال تعال يا حيوان ناطق إيش تعني؟ تبقى معه في نزاع إلى أبد الآبدين حتى ترجع عن قولك حيوان ناطق. وعلى كل حال هذا مثال. القلم بأنه آلة يكتب بها، لما قال أعطني القلم لا أعطيه السكين، لأني أعرف أن القلم إيش هو الآلة التي يكتب بها. طيب هذا التصور. أنواع التصور ضروري وهو ما يفهم بالبداهة ولا يحتاج إلى مع النظر، واستدلالي كتصور معاني الحرارة الضوء الظلمة المالح الحلو الكذب. التصور الضروري في الواقع هو ما يعرف بمجرد النطق به، مثل الحرارة. الحرارة قلت هذا حار، تفهم معناه ولا لا؟ نعم تفهم معناه، لكن يبقى النظر هل هو حار ملمسا أو مذاقا؟ لا ينظر. إن كنت قل وضعت يدك على شيء وقلت هذا حار فالمراد ملمسا، أخذت شيء وكلته وما هو بارد ما أحمي بالنار فقلت هذا حار إيش مذاق. بعض الأوراق الخضر الخضرات يكون حارا، واضح؟ على كل حال الحرارة تفهم معناها من السياق، ولكن لو قال لك إنسان عرف لي الحرارة ما هي ما تستطيع. طيب الضوء، تقول هذا المكان مضيء، يحتاج أن نشرح للإنسان حتى يتصور معنى الإضاءة أو لا؟ لا ما يحتاج. الظلمة كذلك، المالح الحلو. الكتاب قد يعارض المؤلف في هذا التمثيل، لأن الكتاب أنواع، لكن الأمثلة اللي قبل صحيح. ونظري وهو ما لا يفهم بالبداهة بل يحتاج إلى إعمال فكر، إلى إعمال، عندكم أعمال بفتح الهمزة والصواب إعمال، إلى إعمال فكر واستدلال، مثل إدراك معنى تكهرب وش معنى تكهرب؟ ها؟ صبغة كهرباء؟ طيب، لكن احتاج إلى تفكير. ومن ذلك غرائب اللغة، غرائب اللغة هي كلمات في اللغة العربية تحتاج إلى شرح، نحتاج أن نراجع القاموس أو اللسان أو غيره من معاجم اللغة. كذلك تمدد بالحرارة أو تمدد بالحرارة، شو كيف تمدد بالحرارة؟ ها؟ المعروف أن الأجسام غير النامية تتمدد بالحرارة، أما الأجسام النامية فمعروف أنها تنمو بحسب الطبيعة، لكن الأجسام غير النامية كالحديد والحجر وما أشبهه يتمدد عند الحرارة ويتقلص عند البرودة. طيب، تخلخل الهواء، ايش معنى التخلخل؟ نعم، الظاهر اضطرابه، هذا ايضا يحتاج الى ان نعرف هذا المعنى في اصطلاح القوم، ما معنى تخلخل الهواء؟ والحاصل ان التصور اذا كان يعرف بالبداهه وبمجرد الكلام فهذا ايش؟ ضروري، يعني ضروري الناس يفهمه بدون بحث، وان كان يحتاج الى نظر فانه نظري. طيب، التصديق وانواعه، التصديق ياتي في مرتبه بعد ايش؟ انت بعد التصور. طيب، حصول صورة الشيء في الذهن مع الحكم عليه بالإثبات أو النفي، هذا التصور، يعني الحكم على الشيء هو التصديق، هذا التصديق، أنا أقول التصور والصواب هذا التصديق، فالتصديق هو الحكم على الشيء وهو فرع عن التصور، ويكون في المركبات المفيدة. نعم، كإدراك، نعم، هو لابد انتبهوا، لابد في الحكم من نسبة، إذ أن الحكم فيه حكم ومحكوم عليه، حكم ومحكوم عليه، فلابد من أن يكون مركبا، ولذلك قال يكون في المركبات المفيدة. العلم نافع، هذا تصور ولا حكم؟ تصور لحكم، حكم، إدراك معنى العلم، إدراك معنى النافع، تصور. طيب، إذن هو يكون في المركبات المفيدة ولا يكون في غير مركب أبدا، الحكم لا يكون إلا في المركبات، لأن المفرد تحكم عليه بماذا؟ طيب، مثاله كإدراك نسبة القيام إلى علي في مثل علي قائم والسماء فوقنا والأرض تحتنا والمجتهد ناجح والكسل ممقوت والعلم نافع والصلاة فريضة. طيب، وأهل مجهول، فالحكم عبارة عن إثبات أو نفي بين محكوم عليه ومحكوم به. طيب، وهو أركانه أربعة: حاكم وحكم ومحكوم به ومحكوم عليه. فالحاكم من؟ الله عز وجل أو الرسول عليه الصلاة والسلام، هذا باعتبار الشرعيات، وباعتبار العلوم الأخرى الحاكم هو من يعلم بهذا الحكم. الحكم هو أن تقول واجب أو إيش؟ الحكم، لا، الحكم وجوب أو تحريم أو إباحة وما أشبه ذلك. المحكوم به هو الواجب أو الحرام، لأن عندنا حكم وهو الإيجاب، وعندنا محكوم به وهو الوجوب. المحكوم عليه المكلف بالنسبة للأمور الشرعية. طيب، قوله علي قائم، هذا نسبة شيء إلى شيء، وهو مركب مفيد. علي قائم لا شك أنه يعطينا علم بأن علي قائم، لكن السماء فوقنا. بعض العلماء يقول هذا مهم مفيد، هذا ليس مفيد. لماذا؟ لأن كل أحد يعرف هذا، كل أحد يعرف هذا. يجلس واحد يدرس جماعة قال سأدرسكم وأعطيكم علوما نافعة مفيدة. السماء فوقنا والأرض تحتنا واليمين مقابل الشمال والشمال مقابل اليمين والأمام مقابل الخلف والخلف مقابل الأمام، والرأس ما ترأس من الجسم، والقدم ما قدمه الإنسان عند الخطوات. إيش هذا الكلام؟ هذا علم ولا معلوم من قبل؟ معلوم من قبل. ولهذا قال بعض العلماء إن قول القائل الأرض فوقنا السماء فوقنا والأرض تحتنا كلام لغو لا فائدة منه. طيب، كذلك أيضا قوله المجتهد ناجح، كلام مفيد ولا غير مفيد؟ مجتهد ناجح مفيد لا شك، ولهذا إذا سمعه الإنسان اجتهد يريد النجاح. الكسل ممقوت مفيد أيضا. ثم قال وهو التصديق نوعان، ضروري وهو ما يفهم بالبداهة ولا يحتاج إلى نظر واستدلال، مثل إدراك أن الواحد نصف الاثنين وأن الأربعة عدد زوجي والثلاثة عدد فردي وأن السماء الشمس تبعث بالضوء والحرارة والنور. يعني أن الحكم نوعان، وإن شئت يقول التصديق، ضروري وهو ما يفهم بالبداهة ولا يحتاج إلى أي تفكر. إذا قلت الواحد نصف اثنين والعشرة نصف العشرين، نعم، ضروري ولا نظري؟ ضروري. ولو قال قائل ما هو الدليل على أن الواحد نصف الاثنين وأن العشرة نصف العشرين؟ ما هو الدليل؟ نقول لا يحتاج إلى دليل، لأن هذا من الأشياء البديهية التي لا تحتاج إلى نظر واستدلال، ولهذا قال لا يحتاج إلى نظر واستدلال. طيب، الأربعة عدد زوجي، لأن كل عدد ينقسم على اثنين فهو زوجي، والثلاثة عدد فردي لأنه لا ينقسم على اثنين. طيب، والشمس تبعث بالضوء والحرارة والنور، هذا صحيح؟ نعم، تبعث بالضوء والحرارة والنور، فإذا بدت بدأ النور، وإذا أقبلت بدأ الضوء. فمثلا ما بين طلوع الفجر وطلوع الشمس هذا ضوء، والحرارة ظاهر. ونظري وهو الذي لا يفهم بالبداهة بل يحتاج إلى بحث واستدلال، كإدراك أنك ستبعث وأن الكهرباء منها السالب والموجب. نعم، ها العلم هو التصديق الضروري، انتهينا منه. النظري هو الذي يحتاج إلى بحث واستدلال، كالعلم مثلا بأن الوضوء شرط للصلاة لصحتها، هذه يحتاج إلى نظر واستدلال. الأخ اللي جنب، لا الثاني الأمام، ارفع يدك، لا هنا، ايش السؤال؟ العلم بأن الوضوء شرط للصلاة أي لصحتها، يحتاج إلى نظر واستدلال ولا لا؟ يحتاج، صحيح، لأنه لولا أننا نظرنا واستدللنا ما ظننا أن بين الوضوء وبين الصلاة علاقة. طيب هذا يسمى إيش؟ نظر، حكم نظري يحتاج إلى نظر واستدلال. العلم بأن الزوجة يرث النصف من زوجته أحياناً والربع أحياناً. إيش هو عبد الرحمن؟ إذن نظري أو ضروري؟ نظري. كل ما يحتاج إلى استدلال ونظر يعني تفكير فهذا يسمى نظري. أما الذي لا يحتاج إلى نظر واستدلال فهذا ضروري. مثال إدراك أنك ستبعث، لا شك أنه يحتاج إلى نظر واستدلال، كذا ولا؟ طيب استدلال شرعي أو استدلال شرعي وعقلي؟ أما المؤمن فيكفيه الاستدلال الشرعي، وأما غير المؤمن فلا بد من أن نضيف إلى الاستدلال الشرعي استدلالا عقليا. ولهذا يستدل الله عز وجل أحيانا على البعث أحيانا بأدلة حسية وأحيانا بأدلة عقلية. استدل الله تعالى على إمكان البعث بأنك ترى أرض هامدة فإذا أنزل الله على الماء اهتزت وربت، فالقادر على إحياء الأرض بعد موتها قادر على إحياء البشر، وهذا شيء حسي كل يشاهد، حتى الأمي حتى العجوز حتى الشيخ، أي إنسان يشاهد الأرض قاحلة ثم تنبت بالمطر. طيب إدراك بأن القادر على ابتداء الخلق أقدر على إعادتهم من ذلك، إيش هذا؟ عقلي ولا حسي؟ عقلي، لا يفهم الإنسان إلا بالعقل. قال الله تعالى وهو الذي يبدأ الخلق ثم يعيده إيش وهو أهون عليه. طيب فإدراكك أنك ستبعث هل هو نظري أو ضروري؟ نعم هو نظري. يقول ما له في مبداها بل يحتاج إلى بحث كإدراك أنك ستبعث وأن الكهرباء منها السالب والموجب. لا هو لو قال وأن الكهرباء لا تحصل إلا بسالب وموجب هذا الصواب، لأنه منها السالب والموجب يقتضي أنها قد تكون سالبا فقط أو موجبا فقط، والصواب أنها لا تحصل إلا بسالب وموجب. موجب وهو الخط الحار، سالب خط البارد، لا يمكن إطلاقا أن توجد كهرباء بالخط البارد، وهذا واضح لأن يعني أصلا ما في حرارة، ولا يمكن كذلك أن توجد بالخط الحار وحده أبدا، بل لا بد أن يجتمع. ولهذا إذا اجتمع حصل المقصود. انظر مثلا إلى المفتاح في الجدار، المفتاح في الجدار إذا همسته إلى جهة طفئ الكهرباء، لماذا؟ لأنه انفصل السالب عن الموجب. ثم إذا رددته أضاءت، ليش؟ لأنه اتصل السالب بالموجب، فلا بد من هذا وهذا. وعلى هذا هل إن العام منا يدرك أن الكهرباء لا يمكن أن يوجد إلا بسالب وموجب؟ نعم أبدا، يعني كل الناس بالأول ما يعرفون، حتى إن بعضهم يقول هذا من السحر، كيف إذا همست هذا المفتاح أضاء وإذا همسته هذا سحر؟ يخيل إليهم من سحرهم أنها تسعى. ولهذا يقال إن بعض الناس بدأ يكسر اللمبات، قال لأن المصدق بالسحر تبرأ منه الرسول عليه الصلاة والسلام، لا بد نكسرها ما يمكن. وهذا غلط، لأن الله تعالى جعل لكل شيء سببا وعلم الإنسان ما لم يعلم. طيب، على كل حال تبين الآن أن التصديق ينقسم إلى إيش؟ ضروري ونظري. فإن كان الحكم يحتاج إلى نظر واستدلال فهو نظري، وإن كان لا يحتاج فهو ضروري. طيب، يقول: معاني النظر والاستدلال والدليل. لما قلنا ما يحتاج إلى نظر واستدلال، كلمة استدلال تحتاج إلى دليل، يعني استدل بمعنى طلب الدليل، كقولك استغفر طلب المغفرة. النظر هو التفكر في المنظور فيه حتى يوصل إلى المطلوب، كأن يفكر في إثبات الصانع ويرتب أمورا يتوصل منها إلى المطلوب وهو إثبات الصانع. أولا اعلموا أن كلمة الصانع هذه استعملها المناطق كثيرا، عرفتم؟ ونحن لا ننكر إطلاقها على الرب عز وجل، لكن خير منها أن نقول الرب أو الله أو الخالق أو ما أشبه ذلك. أما الصانع فهذه يخبر بها عن الله، لأن إثبات الصانع لا يكفي، لا بد أن نؤمن بصنعه وتدبيره للأمور عز وجل. لكن نمشي على ما قال المؤلف تنزلا معه: التفكر في المنظور حتى يتوصل المطلوب، كان يفكر في إثبات الصانع فيرتب أمورا يتوصل منها إلى المطلوب وهو إثبات الصانع. وقد ذكر الله هذا الدليل بعبارة واضحة سهلة، بين المناطق يكتب عدة ورقات ولا يصل إلى المطلوب. قال الله تعالى: أم خلقوا من غير شيء أم هم الخالقون. كم كلمة؟ جملتين: أم خلقوا من غير شيء أم هم الخالقون. هذه تثبت الصانع، تثبت أن هناك خالقا ولا بد. كيف؟ أم خلقوا من غير شيء، لقلت يا من عليها أصبع الآن، نعم الذي وراء أظنها جميل، نعم، لو قلنا إن الإنسان خلق من غير شيء يمكن؟ ها؟ أجب، لا يمكن، لأنه ما من موجود إلا وله موجد، فلا بد أنه خلق. كان بالأول نرى أنه لا شيء ثم كان، هل أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا؟ طيب، كم عمرك؟ نعم، ها، 24. قبل 26 سنة هل أنت شيء مذكور؟ نعم، لا. فنعلم أنه لما حدث هذا الذي وجد لا بد له من محدث، فهل هو أحدث نفسه؟ الجواب لا، لأنه هو عدم، فكيف يوجد نفسه؟ إذن لا بد له من موجد. من الذي أوجده؟ الله عز وجل. ولهذا لما سمع جبير بن مطعم هذه الآية يقول: كاد قلبي يطير، ووقر الإيمان في قلبي. فماذا الآن الدليل على وجود الله عز وجل؟ الأدلة كثيرة، لكن هذا الدليل واضح جدا، أن نقول أنا كنت معدوما قبل أن أخلق، ومن الذي خلقني؟ ها، لم أخلق نفسي قطعا، ولم يخلقني أبوي ولا أمي، الذي خلقني هو الرب عز وجل. هذا دليل عقلي يحتاج إلى نظر. الله أكبر. الله أكبر. نعم. لا لا ذكر علم الله عز وجل ما يتعلق بهذه الأشياء، لا من العلم الذي هو معلوم العبد فقط. لا لا هذا يسأل يقول هل المراد بالبسيط يعني اليسير؟ لا، الجهل البسيط الذي يكون الإنسان لا يدري عن شيء مطلق. لا لا البسيط غير المركب، عندهم البسيط يعني ما ليس مركب في هذا الباب وغير يعني في أكثر تعبيرات. أما بسيط بمعنى مبسوط فهذا في اللغة صحيح، بسيط بمعنى مبسوط، ومنه قوله تعالى الله يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر. نعم. قلنا أن معرفة الوجوب واجب في الصلاة هو نظري. نعم. يحتاج لإثبات. نعم. فشيخ قال أن يعني يعرف يعلم وجوبا أن الصلاة لا تقبل إلا بالوضوء. إيش؟ لو قال قائل يعلم وجوبا أن الصلاة لا تقبل إلا بالوضوء. من أين عرفت هذا؟ شيخ أنا لو قلنا شيخ ما أسألك بس من أين عرفت؟ السؤال محدد، قل عرفت من كذا أو كذا. شيخ عارف أن الصلاة ما تقبل إلا بالوضوء. من أين عرفت هذا السؤال؟ من شرح الشيخ. كيف؟ ومن أين علم الشيخ؟ على كل حال لولا أن جمعنا بين الأدلة لا يقبل الله صلاة أحدكم إذا أهتد حتى يتوضأ، ولا يقبل الله صلاة بغير ظهور، كما عرفنا هذا. كان يقول أي علاقة بين هذا وهذا؟ مضى خمسة تقريبا. ها؟ تقريبا أجل. أقول هل تعرف أن الوضوء شرط للصلاة لولا النصوص؟ طيب النصوص تحتاج إلى نظر واستدلال؟ لا. لا تحتاج. أفهم النص، وإذا كان سنة أبحث عن سنده هل هو صحيح ولا غير صحيح؟ لا. لا لا لا، لأن تصور الشيء غير حكم عليه يعني، لكن هنا كلمات بمجرد ما تطلقها تصور معناها وأعرف معناها، وكلمات تحتاج إلى شرح. خلاص. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. نعم. قال رحمه الله تعالى عشرة. نعم. والاستدلال طلب الدليل على المطلوب، والاستدلال طلب الدليل على المطلوب فهو في معنى النظر، والدليل هو الذي يوصف. عشرة. نعم. آخر صفحة. نعم. والاستدلال طلب الدليل على المطلوب فهو في معنى النظر، والدليل هو الذي يوصل إلى المطلوب ويرشد إليه، مثل أن نستدل على حدوث العالم فنقول العالم متغير وكل متغير حادث، فهذا دليل يرشدنا ويوصلنا إلى المطلوب وهو أن العالم حادث. بسم الله الرحمن الرحيم. سبق أن التصور يسبق التصديق الذي هو الحكم، وأن التصديق نوعان ضروري ونظري. فالضروري ما يفهم بمجرد الخطاب، والنظر ما يحتاج إلى تفكر وتفهم واستدلال. فما هو الاستدلال؟ قال المؤلف النظر. نعم. فما هو النظر؟ قال النظر هو التفكر في المنظور فيه حتى يتوصل إلى المطلوب. هذا النظر. يعني إذا أطلق العلماء النظر فالمعنى أنه النظر القلبي، يعني أن يتفكر الإنسان بالشيء حتى يصل إلى المطلوب. يتفكر مثلا في حديث ما الأعمال بالنيات، هل يشمل الطلاق والعتق والطلاق والطهارة والصلاة وغيرها؟ يتفكر في هذا. هذا التفكر يسمى النظر لأنه يوصل إلى المطلوب. وثم إنه ذكر مثالا غريبا، قال كأن يفكر في إثبات الصانع، فيرتب أمورا ليتوصل منها إلى المطلوب وهو إثبات الصانع. إثبات الصانع يريد بالصانع الله عز وجل، ولو أنه عبر بقوله إثبات الخالق لكان أولى، كما قال تعالى هو الخالق البارئ. إثبات الخالق هل هو أمر فطري لا يحتاج إلى نظر، أو أنه أمر فكري يحتاج إلى نظر؟ على كلام المؤلف الثاني، ولهذا قال فكر ثم اعرف ثم اعتقد، ولكن الصحيح أن إثبات الخالق أمر فطري، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام كل مولود يولد على الفطرة، فأبواه يهودانه أو ينصرانه أو يمجسانه. يعني لو أن الإنسان ترك ونفسه ولم يكن هناك صوارف لا أثبت الخالق بفطرته. لكن هناك أمثلة أخرى، مثلا إذا قال ستر العورة في الصلاة واجب، يحتاج إلى نظر في الأدلة، يتفكر ما هو الدليل على أنه واجب، التمس فوجد الدليل قوله تعالى يا بني آدم خذوا زينتكم عند كل مسجد، وقول النبي صلى الله عليه وسلم في الثوب إن كان واسعا فالتحف به وإن كان ضيقا فاتزر به. إذا ترك الإنسان واجبا في الصلاة هل عليه السجود سهو؟ يحتاج تفكر نظر، فينظر في الأدلة فيقول إذا ترك واجبا كفاه سجود السهو، وإذا ترك ركنا فلا بد من فعله ثم سجود السهو. وهل مجرد؟ أما المثال الذي مثل به المؤلف فالصحيح أنه لا يحتاج إلى نظر ولا استدلال، لأن هذا جبلت عليه الفطرة. ثم قال والاستدلال طلب الدليل على المطلوب، فهو في معنى النظر الاستدلال طلب الدليل. طلب الدليل هل معناه طلب الدليل من الغير بأن تقول لشخص ما دليلك على هذا؟ لا، لكنه طلب الدليل بالفكر، بحيث يتصور الإنسان الشيء ثم يحاول أن يصل إلى دليل. وما دام هذا معنى الاستدلال فإنه بمعنى النظر ولا فرق. فعطف الاستدلال على النظر في قوله لا يحتاج إلى نظر واستدلال من باب عطف المترادفين بعضهم على بعض، كقول الشاعر فألفى قولها كذبا لا تستعجل، فألفى قولها كذبا ومينا، ألفى قولها كذبا ومينا، الكذب والمين معناهما واحد. يقول رحمه الله وفقني وياه والدليل هو الذي يوصل إلى المطلوب ويرشد إليه. نعم، هو الذي يوصل إلى المطلوب ويرشد إليه يسمى دليلا، ومنه الدليل في الطرقات. تستأجر دليلا يدلك يا أيوب، تستأجر دليلا يدلك على بلد، يسمى هذا الرجل إيش؟ دليلا، لأنه يرشد إلى المطلوب. تبحث في القرآن أو السنة على حكم مسألة من المسائل، هذا البحث يسمى استدلال، وما تصل إليه يسمى الدليل. مثل أن تستدل على حدوث العالم فتقول العالم متغير وكل متغير حادث، سبحان الله، عبارات هذه متكلمين، العالم متغير وكل متغير حادث، وهذا دليل يرشدنا ويوصلنا إلى المطلوب، وهو أن العالم حادث. خير من ذلك أن نقول هل أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا، فنقول العالم الأصل فيه العدم، فإذا وجد علمنا أنه حادث، أما متغير والمتغير حادث فهذه يراد بها من بعيد إلى إنكار أفعال الله الاختيارية كالنزول إلى السماء الدنيا والاستواء على العرش وما أشبه ذلك، يقول هذا تغير وتحول، فلو قلنا به وأجريناه على حقيقته لزم أن يكون الله حادثا، لأن هذا تغير والتغير لا يكون إلا بحاله، ولهذا أنكروا الأفعال أفعال الله، قالوا استوى العرش يعني سولى على العرش، ينزل السماء الدنيا ينزل أمر، وهلم جرى، يضحك يغضب يرضى، كل ذلك حال، نفوها عن الله وأثبتوا لها معاني من عند أنفسهم بناء على هذه القاعدة الباطلة أن الحوادث لا تقوم إلا بحادث، وأن المتغير لا يكون إلا حادثا. ثم قالوا في محاجة إبراهيم لقومه حين حاجهم في النجوم في القمر في الشمس، قالوا إنه استدل على بطلانها بتغيرها، فلما أفل فلما أفل فلما أفلت، عرفتم؟ ولكن هذا غلط، إنما استدل على أنها ليست بآلهة لأن الآلهة لا تغيب عن مألوهها، إذ أن الإله لا بد أن يدبر ويتصرف في المألوه، والذي يغيب لا يصح أن يكون إله. على كل حال هذا المثال الذي جاء بالمؤلف والمثال اللي قبله كلهم كلاهما مأخوذ من عبارات المتكلمين وأدلتهم. طيب، ثم ننتقل إلى معاني الظن والوهم والشك. سبق لنا العلم والجهل، الإدراكات خمسة أقسام: علم وجهل وظن وهم وشك. العلم هو إدراك الشيء إدراكا جازما مطابقا للواقع. اعرف التعريف: إدراك الشيء إدراكاً جازماً مطابقاً للواقع، نسمي هذا علم. الجهل نوعان: جهل بسيط وجهل مركب. فالجهل البسيط عدم الإدراك بالكلية، لا يعرف نسبة شيء إلى آخر، فهو جهل جهل بسيط. المركب إدراكه على غير ما هو عليه، لأن قلنا مطابقاً للواقع. جازما خرج به الأمور الثلاثة اللي معنا الآن، وهي الظن والوهم والشك، لأن المدرك للشيء إدراكا ظنيا ليس بعالم، ليس بعالم. ولهذا قال: معنى الظن تجويز أمرين مع ترجيح أحدهم على الآخر لظهوره في نظر المجوز. هذا الظن، يعني معنى احتمال أمرين، أحدهما أرجح، الراجح ظن والمرجوح وهم. إذن بهذا عرفنا تعريف الظن والوهم في عبارة واحدة، تجويز أحد الأمرين مع ترجيح، نعم تجويز أمرين مع ترجيح أحدهما. الراجح الأخ إيه؟ ما هو الراجح؟ هو الظن، والمرجوح وهم. مثال ذلك قال: كالتردد في قدوم أخيك أمس من سفره وعدم قدومه مع ترجيح أحدهما، هذا ظن. نعم، وكأن ترى مثلا شخصا يشابه من تتكلم عنه فتقول أظن هذا فلانا، إن لم تقل هذا فلان يقينا. لماذا؟ لاحتمال، لأنه يحتمل عندك أنه غيره لكن ترجح أنه هو. يقول: أو بعبارة أوضح، إدراك الطرف الراجح، إدراك الطرف الراجح. هذا معنى، المعنى واحد يعني، اختلاف عبارة فقط. فهو الظن إذن احتمال أمرين أحدهما إيش؟ أرجح. فالراجح ظن والمرجوح وهم. أما الشك وكان عليه أن يبدأ بالوهم. لماذا؟ لأن الوهم هو قسيم الظن. وأيضا في العنوان قال: معاني الظن والوهم والشك. لكن لا بأس أن يرتب الإنسان الشيء ترتيبا غير مرتب. ويقول: معنى الشك تجويز أمرين لا مزية لأحدهم مع الآخر في نظر المجوز، كنزول المطر الآن في الجهة الفلانية وعدم نزوله دون ترجيح لأحدهما. أمثلة كثيرة، يعني يكون عند الإنسان احتمالات ولا مرجح لأحدهما مع الآخر، يسمى هذا شكا، يسمى شكا. هذا هو الأصل عند الأصوليين. لكن اعلم أن الشك في باب الطهارة إذا قالوا شك فإنه يشمل حتى الظن، حتى الظن والوهم. فما يوجد في كتب الفقهاء إن شك في طهارة ماء أو نجاسته، شك هل أحدث أو لم يحدث، فإنه يشمل إيش؟ الظن. حتى لو أحس بحركة في بطنه وترجح عنده أنه أحدث فإنه لازمه الوضوء، لأنهم يجعلون الشك مقابل اليقين. فيشمل الثلاثة، يشمل الظن والوهم والشك في اصطلاح الفقهاء الأصوليين. نعم، كنزول المطر الآن في الجهة الفلانية وعدم نزوله دون ترجيح لأحدهما. معنى الوهم إدراك الطرف المرجوح. الوهم إيش؟ إدراك الطرف المرجوح. وإن شئت بقول هو الاحتمال المرجوح من الاحتمالين، الاحتمال المرجوح والمعنى واحد. فصارت الآن صارت نسب الإدراك كم؟ خمسة: علم، جهل بسيط، جهل مركب، ظن، وهم، شك. ستة. وإن جعلت الجهل واحدا وقلت إن الجهل ينقسم إلى بسيط ومركب صارت خمسة. بقي علينا: هل الإدراكات يجب أن تكون يقينا؟ نقول في هذا تفصيل. ما كان الأصل وجوده، ما كان الأصل وجوده فلا يرفع هذا الأصل إلا إيش؟ إلا اليقين. وما ليس كذلك فينظر في كل قضية بعينها. الإنسان الباحث في الأدلة قد يعثر على دليل لا يصل فيه إلى حد العلم بالحكم، فهل يكفي غلبة الظن؟ نقول يكفي غلبة الظن. وما أكثر المسائل التي نحكم بها بناء على غلبة الظن، وذلك للاحتمال في الدليل أو الاستدلال أو الدلالة. عرفتم؟ يعني أحيانا يأتيك حديث تحكم به مع أنه يحتمل أنه غير صحيح، لكن هو أحسن ما وجدت، إلا أنه لم يصل إلى حد الضعيف، لأن الضعيف لا يمكن الحكم به. يأتيك حديث صحيح ثابت لا إشكال فيه، لكن يشكل عليك هل دل على هذا الحكم أو لا، هل يقتضي التحريم أو يقتضي الكراهة، لكن يغلب على ظنك أنه يقتضي التحريم، هل تحكم بالتحريم أو لا؟ أحكم بالتحريم. الاستدلال قد يخفى عليك عموم هذا النص، هل هو عام أو عام مخصوص أو عام أريد به الخصوص، كل هذه نقول فيها لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، أن تبحث بقدر المستطاع. إن توصلت إلى اليقين إلى العلم فهذا المطلوب، وإن لم تتوصل فاتق الله ما استطعت. ولهذا لو شاء أحد أن يقول إن جميع المسائل الخلافية هي مبنية على إيش؟ على الظن، لأنها لو كانت مبنية على العلم لاشترك الناس فيها جميعا، لكنها مبنية على الظن. ثم أعلم أيضا أنه قد يصل المستدل إلى العلم بحكم المسألة، ومستدل آخر لا يصل إلى العلم، لأن الناس يختلفون في إيش؟ في الفهم وفي سعة الإدراك. فتجد هذا الرجل يقول أنا أشهد أن هذا أن الحكم حرام في هذه المسألة حرام، وآخر يتوقف أو يتردد فيرجح أحد الجانبين، وذلك لما في اختلاف الناس من العلم والإدراك والفهم. فقد يكون الشيء ظنيا عند زيد ويكون قطعيا عند عمرو. طيب، مباحث أصول الفقه، هو احنا بالعادة نشرح ولا يقرأ الأخ عبد الرحمن؟ مباحث أصول الفقه، البحث في أصول الفقه ينحصر في أمور ثلاثة. الأمر الأول طرق الفقه، أي أدلته الإجمالية التي يتمكن الفقيه بوساطتها من استنباط الأحكام الفقهية. الطرق الشيء ما يوصل إليه، جمع طريق وهو ما يوصل إلى الشيء. فمثلا تقول هذا طريق مكة لأنه يوصل إليها. فما هي طرق الفقه؟ نقول هي أدلته الإجمالية، يعني البحث في الأدلة إجمالا. مثلا ما هي الأدلة؟ الكتاب والسنة والإجماع والقياس الصحيح. كيف نستدل بها؟ أيضا لا بد أن نبحث في أصول الفقه ولا في الفقه؟ في أصول الفقه. نبحث كيف نستدل بالقرآن، ننظر مثلا عندنا عام وعندنا مطلق، عندنا خاص، عندنا مقيد، عندنا عام مخصوص، عندنا عام أريد به الخصوص، وهل مجرد من أين نعرف أحكام هذه الأشياء، أي أحكام هذه الأدلة الإجمالية؟ منين؟ من أصول الفقه. ولا يمكن أن تجد في أصول الفقه مسألة على وجه التفصيل إلا على سبيل التمثيل. فإذا قال في أصول الفقه النهي يقتضي التحريم، مثال ذلك قول الله تعالى يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع، هذا المثال هل هو إجمالي ولا غير إجمالي؟ لا، هذا غير إجمالي، حكم على مسألة معينة، على البيع بعد نداء الجمعة الثانية، لكننا ذكرناه مثالا لتتضح به القاعدة. فأصول الفقه يا أخواني قواعد إجمالية لا يتكلم فيها على المسائل الفرعية إلا على سبيل إيش؟ التمثيل. واضح؟ يلا مشونا. واضح ولا غير واضح؟ طيب، الفقه هو الذي تذكر فيه المسائل التفصيلية، وبناء على ذلك هل يقدم أصول الفقه على الفقه أو الفقه على أصول الفقه؟ قال بعض العلماء يقدم تعلم أصول الفقه على الفقه ليكون الفقه مبنيا على الأصول، وقال بعض العلماء الأولى تقديم الفقه، وذلك لأن الصحابة رضي الله عنهم ما عرفوا ما أراد الله به، ما أراد الله ورسوله من أحكام بدون أن يؤلف لهم أصول الفقه، وهذا هو الذي عليه العمل الآن. تجد الشباب الإسلامي منذ الصغر من السنوات الابتدائية يتعلم أصول الفقه أو لا يتعلم الفقه؟ يتعلم الفقه. إذن فعمل المسلمين فيما يظهر سابقا إلى يومنا هذا هو أن يبدأ بإيش؟ بالفقه. طيب، إذن طرق الفقه أدلته الإجمالية التي يتمكن بمعرفتها من استنباط الأحكام من أدلتها، وقوله بمعرفتها أحسن بوساطتها، يعني أنك إذا عرفت هذه الأصول أو القواعد الإجمالية تمكنت من استنباط الأحكام الشرعية من أدلتها. وأمثلة تلك الأدلة: مطلق الأمر يفيد الوجوب، مطلق النهي يفيد التحريم، الإجماع حجة، فعل النبي صلى الله عليه وسلم حجة، الاستصحاب حجة. هذه قواعد يتفرع عليها مسائل كثيرة. مطلق الأمر يفيد الوجوب، فإذا قال الله عز وجل أقيموا الصلاة وآتوا الزكاة، ماذا نقول عن إقامة الصلاة وإيتاء الزكاة؟ واجب، لأن عندنا قاعدة في أصول الفقه أن الأمر يفيد الوجوب. طيب، النهي يفيد التحريم، فإذا قال الله تعالى ولا تقف ما ليس لك به علم، ولا تمشي في الأرض مرحا، ولا تقرب مال اليتيم إلا بالتي هي أحسن، ماذا نقول عن هذه النواهي؟ نقول إيش؟ تفيد التحريم، تفيد التحريم. من أين عرفنا أن تفيد التحريم؟ من أصول الفقه، لأن قرأنا هذه القواعد فنطبق عليها المسائل الفردية. الإجماع حجة، وسيأتينا إن شاء الله الكلام عليه. الإجماع اتفاق مجتهدي هذه الأمة في عصر بعد النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم على حكم شرعي، هذا الإجماع، أن يتفق المجتهدون من هذه الأمة بعد موت الرسول على حكم شرعي. وفي عصر الرسول لا نحتاج إلى الإجماع، لأن لدينا دليلا من السنة، وهو إقرار النبي صلى الله عليه وسلم على ذلك أو قوله أو فعله. الإجماع حجة، فعل النبي صلى الله عليه وسلم حجة، هذا هو الأصل، أن فعله حجة لقوله تعالى لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة، ما لم يوجد دليل على أنه مختص به، فإن وجد دليل على أنه مختص به عملنا بالدليل. الاستصحاب حجة، يعني الاستصحاب معناه أن نبقى على الأصل، أن نبقى على الأصل، فإذا شككنا في وجوب شيء أو عدم وجوبه فما الأصل؟ عدم الوجوب، الأصل عدم الوجوب، فلا نوجب إلا ما قام الدليل على وجوبه. هذه أمثلة من كلام المؤلف جيدة، ومعنى كون هذه حجة أنها أدلة يحتج ويستدل بها على إثبات الأحكام بشرائطها. وأما طرق الفقه على سبيل التفصيل فليست من أصول الفقه. من أين هي؟ من المصنفات في الفقه، من المصنفات في الفقه، وإن ذكرت فيه فيكون ذكرها على سبيل التمثيل فقط. أظن هذا واضح مما سبق. نمشي. وبيان ذلك أن مطلق الأمر مثلا تحته أمثلة عديدة لا تحصى. يمكن أن تحصوا لنا الأوامر في كتاب السنة؟ نعم لا يمكن. لكن عندنا قاعدة، الأمر المطلق يفيد الوجوب، على خلاف في هذه المسألة سيأتي إن شاء الله في محله. الأمر الثاني من أصول الفقه كيفية الاستدلال بالأدلة الإجمالية السابقة. ها؟ ليش 11 وعندي أيوه. طيب مثل أقيموا الصلاة وآتوا الزكاة وأطيعوا الله ورسوله كونوا قوامين بالقسط ومروا أولادكم بالصلاة لسبع سنين إلى آخره. هذه أمثلة، فهذه كلها وأمثالها أوامر داخلة تحت الدليل الكلي الإجمالي، وهو مطلق الأمر يفيد الوجوب. وإذا نظرنا إلى مثل أقيموا الصلاة لوجدنا أنه أمر خاص بإقامة الصلاة، وكذا آتوا الزكاة أمر خاص بإيتاء الزكاة، فهذه أدلة تفصيلية ليست من علم الرسول، لأنه يبحث في القواعد الكلية العامة لا في جزئياتها الخاصة، فإن ذكرت فيه فتكون للتمثيل والتفهيم. هذا واضح؟ واضح محمد؟ ها؟ واضح؟ نعم ولا لا؟ ما فيه؟ واضح؟ ما هو واضح؟ طيب الآن أصول الفقه يا أخواني، هل أصول الفقه يبحث فيه عن مسائل الفقه ولا عن أدلة الفقه؟ متفق على هذا الجواب؟ ما الذي يبحث فيه عن مسائل الفقه؟ كتب الفقهاء، زاد المستقنع، الإقناع، المهذب وما أشبه ذلك. نعم؟ طيب عرفتم يا جماعة؟ أصول الفقه ما يبحث فيه، ما يقال يحرم الكلام في الصلاة، ولا يقال يكره الالتفات في الصلاة، ولا يقال أركان الصلاة تسعة، وما أشبه ذلك، ما يقال هكذا. إذا ذكر مثال يمكن، فإذا قعدت قاعدة الأمر المطلق يفيد الوجوب، فأتيت قلت مثال ذلك قوله تعالى وأقيموا الصلاة، أقيموا أمر مطلق ولا غير مطلق؟ ما أين ما قيد بشيء، يفيد وجوب إقامة الصلاة. واضح؟ واضح يا أخوان، واضح. إذن أصول الفقه ما يتعرض فيه لمسائل الفقه إطلاقا، قواعد في الأدلة، إلا على سبيل إيش؟ على سبيل التمثيل. طيب النهي يقتضي الفساد، النهي يقتضي الفساد، أين نجد هذه؟ في الفقه ولا في أصوله؟ في أصول الفقه، لحديث نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن بيع حبل الحبلة، هذا يذكر في أصول الفقه على سبيل إيش؟ التمثيل. ولهذا الذي يأتي بهذا المثال في أصول الفقه ما يبحث خلاف العلماء في معنى حبل الحبلة، ولا هل النهي يعني عن شيء معين منها أو عن العموم، ما يبحث في هذا في أصول الفقه، لكن يبحث هذا في الفقه. فإذا نظرنا إلى مثل أقيم الصلاة لوجدنا أنه أمر خاص بإقامة الصلاة، وكذا آتوا الزكاة أمر خاص بإيتاء الزكاة، هذا لا يذكر في أصول الفقه، لكن كون الأمر يقتضي الوجوب في أصل الفقه، لأنه يبحث في القواعد الكلية العامة لا في جزئيات الخاصة، فإن ذكرت فيه فتكون للتمثيل والتفهيم، يعني للتمثيل والتفهيم، وش تقول للتمثيل والتطبيق. ومن هذه الجزئيات أيضا صلاة النبي صلى الله عليه وسلم في الكعبة، صلاة النبي صلى الله عليه وسلم في الكعبة تدل على إيش؟ يعني قلنا فعل الرسول حجة، فإذا روى لنا الصحابي أنه صلى في الكعبة يكون حجة على جواز الصلاة في الكعبة، واضح؟ طيب. وقد ثبت أنه صلى الله عليه وعلى آله وسلم صلى في الكعبة النافلة، فهل تجوز الفريضة؟ الصحيح نعم تجوز، لأن ما ثبت في النفل ثبت في الفرض إلا بدليل، واضح؟ عبد القادر ها؟ شو؟ زين الحمد لله ذلك مفهوم. طيب كيف نستدل على جواز صلاة في جوف الكعبة؟ بفعل الرسول، لأن قرأنا في أصول الفقه أن فعله حجة. طيب، والإجماع على أن البنت لابن السدس مع البنت الصلبية حيث لا معصب لها، هذا فيه نص حديث ابن مسعود مر علينا في الصباح، مع من؟ مع أبي موسى الأشعري، قال لأقضين فيها بقضاء رسول الله صلى الله عليه وسلم، للبنت النصف ولبنت الابن السدس تكملت الثلثين وما بقي فالأخت. لكن العلماء أجمعوا في هذا على ذلك، وهذا مما يدل على أن أهل الأصول أصول الفقه عندهم ضعف في الأدلة التفصيلية، عندهم ضعف في الأدلة التفصيلية، ولهذا الدليل التفصيلي في السنة. طيب، قياس النبيذ على الخمر في الحرمة، قياس النبيذ على الخمر في الحرمة هذا ينبني على قولنا إن القياس دليل. البحث في كون القياس دليلا في أي مكان يا عبد الرحمن رئيس، البحث عن كون القياس دليلا هل يكون في الفقه ولا في أصول الفقه؟ في أصول الفقه، صح يا جماعة؟ طيب، قياس النبيذ على الخمر في الحرمة، الحقيقة أن هذا قياس لا وجه له، لأن النبيذ إن أسكر فهو خمر، وإن لم يسكر فهو حلال. النبيذ إذا أسكر فهو خمر بقول الرسول صلى الله عليه وسلم، كل مسكر خمر وكل مسكر حرام، كل مسكر خمر، سواء كان من نبيذ العنب أو من التمر أو من الشعير أو من غير ذلك، كل مسكر فهو خمر. ولهذا نعد ما مثل به المؤلف في هذه المسألة خطأ، وقد مثل بها غيره، لكن نحن نقول هذا خطأ. النبيذ إما أن يسكر أو لا يسكر، فإن أسكر فهو خمر بالنص مو بالقياس، وإن لم يسكر لم يصح قياسه على الخمر وليس بخمر، فهذا المثال غلط. العدس على البر في منع بيع بعضه بعضا في منع بيع بعضه ببعض متفاضلا، ايش؟ لا متفاضلا الا هذا كيف تصبيب؟ هذا غلط. طيب، اولا العدس، اتعرفون العدس؟ المسلم ما يحتاج. نعم تعرف العدس؟ تعرفه؟ ها؟ حمص؟ لا لا، الحمص شيء والعدس شيء آخر. نعم ما أظنك يا محمد تأكل العدس بدون طبخ، وتأكل تأكل حمص. طيب عبد القادر شو يقول؟ أحمر هو حب أحمر يطبخ. هذا تعريف ما هو محيط. على كل حال العدس إن شئت فقل العدس معروف ولا سيما عند المصري. انتهي. هو طعام يؤكل ومكيل أيضا، يقاس على البر. البر منصوص على أن فيه الربا وأن بيع بعضه ببعض متفاضلا حرام، وبيع بعضه ببعض متماثلا بدون قبض حرام. وعلى هذا فالنسخة فيها غلط. التصحيح عندك؟ ها؟ وش هو في آخر صفحة؟ وش هو؟ حتى إلا متماثلا متقابلا. هل البر يقبض العدس أو بعض؟ الصواب أن يقال في منع بعض بيع بعضه ببعض متفاضلا أو نسيئة أو نسيئة، إذ لا يجوز بيع بعضه ببعض نسيئة، ولا بيع بعضه ببعض متفاضلا ولو مع القبض. فصاع بر بصاع بر مع تأخير القبض لا يجوز، وصاع بر بصاعين مع القبض لا يجوز، الأول لتأخر القبض والثاني للتفاضل. تمام. نعم العبارة أنا ما أقدر صححها أكثر ما صح المؤلف، لكن نقول لو قال في منع بعض بعضه في منع بيع بعضه ببعض متفاضلا أو نسيئة. نعم. واستصحاب الطهارة السابقة لمن شك لاحقا في الحدث، استصحاب الطهارة السابقة لمن شك لاحقا. لاحقا ما لها لزوم. لمن شك في الحدث، رجل كان على وضوء ثم شك في الحدث، ماذا نقول؟ ايش؟ استصحب الأصل وهي الطهارة. فهذه كلها أمثلة جزئية لا يتعرض لها الأصولي إلا على سبيل التمثيل، إذ بحثه قاصر على القواعد الكلية التي يتعرف منها على أحكام جزئياتها. وإليك مثلا توضيحيا لاستنباط الفقيه الأحكام من الأدلة، ويأتي إن شاء الله غدا. الله أكبر. كيف؟ في مذهب الحنفية هناك يقولون الواجب ما بين سنة مؤكدة والفرض، هل يصح هذا؟ اصطلاح عندهم السنة المؤكدة واجب. إذا قالوا سنة مؤكدة يعني لا بد منها. هل من العلماء من قال هذه اصطلاحات لا مشاحة فيها. ما في سؤال؟ لكن ترى ما سألنا، كان مفروض أن نعطيهم خمس دقائق. هل يوجد فرق بين القواعد الفقهية والقواعد الأصولية؟ إيه، القواعد الفقهية ضوابط للمسائل، ضوابط لمسائل، ضوابط يندرج تحتها مسائل. أما أصول الفقه فهي في أدلة الفقه، تبحث في أدلة الفقه. عرفت؟ مثال على القواعد. نعم، مثال على القواعد، أن تقول كل نهي يتعلق بذات المنهي عنه فإنه يفيد البطلان، وإن كان يفيد البطلان كالنهي عن صوم يوم العيدين مثلا، إذا صام بطل صومه، وأما إذا كان يعود إلى أمر الخارج فإنه لا يقتضي البطلان، كما لو لبس الرجل عمامة حرير فإن صلاته تصح. فقواعد الفقه تتعلق بالفقه لا بأصول الفقه، وأصول الفقه يتعلق بقواعد تتعلق بأدلة الفقه. عبد الله بن عوام، نعم، سؤالي اي ذروا بمعنى اتوه. وهذا وقول النهي مو ها النهي الاصطلاحي الذي ولا لا تفعل. نعم، التقليد من اي ادراك؟ ايش التقليد من اي ادراك؟ التقليد قال الله تعالى فاسالوا اهل الذكر ان كنتم لا تعلمون، من الجهل. فإذا قل فإنه من باب غلبة الظن، من باب غلبة الظن بالنسبة لهذا المقلد، فهو أولا جاهل لأنه لم يدرك، وثانيا بان على غلبة الظن، لأن قبول قول المقلد أو المسؤول ليس أمر يقينيا يتيقن هذا والشر، بل يغلب على ظنه. ما يتيقن أبدا، ما يتيقن، ولو تيقن فهو جاهل. هل أحد يتيقن أن قول مفتي من المفتين هو الشرع يقينا؟ أسألك، دعني من يتعصبون، دعني يتعصبون حتى المشركين قالوا إنهم على حق. نعم، تم خمس ياسر. الدليل هو الموصل للمطلوب، هل يجوز إطلاقه على الله عز وجل بكونه هو الذي يسر لنا الشرع بأدلة؟ بعض العلماء أطلق على الله عز وجل وصف يا دليل الحائرين، يا دليل الحائرين، ولكن الإنسان يعني يتوقف في أن يقول يا دليل الحائرين، لأن الدليل قد يراد به ما نصب علامة على الشيء، وهذا طبعا لا يليق بالله. نعم يا سليم. الله يحفظك. غير أن ابن مسعود ذكر عن ابن مسعود قال والله لو حب عمر كلبني لا لحبه. ايش؟ لو حب عمر كلبني لحبه بعد وضع عمر. ما ادري وش لو أحب عمر كلبا لأحببته. هذا يا شيخ. أولا يا سليم أطالبك بصحة الدليل. إيه ولا قالت من نفسك، وش الكتاب هذا؟ لا لا أبدا ما أقول، ما يقول. أنا بس أقول كلام مسعود ثقة، بس أقول كلام مسعود. لا بل ولا ما يقول ابن مسعود في عمر هكذا، لأن معناه أن يقتضي أن عمر يجوز أن يكون لحاسف له. كلام فاضي خلاص انتبه. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وقال رحمه الله تعالى: وإليك مثلا توضيحيا لاستنباط الفقه، وإليك مثلا توضيحيا لاستنباط الفقيه الأحكام من الأدلة. قول الله تعالى: ولا تقربوا الزنا. الفقيه بمقتضى قواعد النحو يفهم أن لا في الآية ناهية، فيكون أسلوب الآية أسلوب نهي. ثم إذا تأمل في الأدلة الأصولية يجد أن القاعدة الأصولية تقول: كل نهي يفيد التحريم، وعلى هذا يكون دليله على حرمة الزنا على الوضع الآتي: لا تقربوا الزنا، هذا نهي، وكل نهي يفيد التحريم، ومنه يعلم أن قربان الزنا حرام. الأمر الثاني واضح التطبيق هذا. لا تقربوا الزنا لا ناهية، والنهي يقتضي التحريم، وعلى هذا فقربان الزنا حرام، والزنا من باب أولى. ولهذا قال العلماء إن قوله تبارك وتعالى: ولا تقربوا الزنا، نهي عن وسائل الزنا كالنظر والخلوة والمحادثة اللي فيها الخضوع بالقول وما أشبه ذلك. نعم. الأمر الثاني كيفية الاستدلال بالأدلة الإجمالية السابقة عند تعارضها وتعلقها بحكم معين، كتقديم الخاص على العام في مثل اقتلوا المشركين، فإنه يفيد قتل كل مشرك، لأنه جمع محل بأل المشركين، وهو من صيغ العموم على ما يأتي مع لا تقتلوا أهل الذمة، وهو نهي عن قتل فريق من المشركين خاصة وهم أهل الذمة، فقد تعارضا في أهل الذمة حيث تفيد الآية قتلهم، وينهى النص الثاني عن قتلهم، فتخصص الآية الأولى بالثاني، وبهذا يندفع التعارض بينهما. وكتقديم المقيد على المطلق، فمثلا من خصال الكفارة صيام 3 أيام دون تقييد بأن يكون الصوم متتابعا، فتقيد الكفارة بتتابع لقراءة ابن مسعود، فصيام 3 أيام متتابعات، وهي قراءة مشهورة يقيد بها المطلق من القرآن. فهنا اجتمع مطلق وهو قوله تعالى: فصيام 3 أيام، ومقيد قراءة ابن مسعود، فصيام 3 أيام متتابعات، فيقدم المقيد على المطلق، ويقال: لا بد في صوم كفارة اليمين من التتابع. هذا الأمر الثاني يعني مما يشمله أصول الفقه. الأمر الأول أدلة الفقه الإجمالية، الأمر الثاني كيف الاستدلال بها، كيف نستدل بالأدلة، وهذا يعني تطبيق الأدلة. فنستدل بها إذا كانت عامة نقول تعم جميع الأفراد، إذا كان هذا العموم دخل التخصيص نقول ولكن خصص بكذا وكذا، إذا كانت مطلقة نأخذ بها على سبيل الإطلاق، إذا ورد تقييد نقول هذا الإطلاق مقيد بكذا وكذا، إذا كانت محكمة أخذنا بها، إذا كانت منسوخة قلنا هذا النص منسوخ بكذا وكذا. يعني كيف تستدل؟ مثال ذلك إذا تعارض عام وخاص، عام عموما مطلقة وخاص خصوصا مطلقة، فماذا تعمل؟ تخصص العام بالخاص، وتقول العام شامل لجميع أفراده إلا في هذه المسألة لأن النص خصصها. مثال ذلك قول الله تبارك وتعالى: فاقتلوا المشركين حيث وجدتموهم وخذوهم واحصروهم وقضوا لهم كل مرصد. هذا يفيد قتل كل مشرك. بماذا يفيد قتل كل مشرك؟ لأنه جمع محلا بأل المشركين، وكل جمع محلا بأل فإنه يفيد العموم. ولكن اعلم أن أل الداخلة على مشتق هي من أسماء من ألفاظ العموم، هي أل نفسها من ألفاظ العموم، لأنها موصول، كما قال ابن مالك في الألفية: وصفة صريحة صلة أل. أما أكرم الرجال فهذه نعم العموم بأل الداخلة على الجمع. أنتم معنا يا أخوان؟ المؤلف يقول هنا استفدنا العموم لأنه جمع محلا بأل المشركين، ولكن التحقيق أن استفدنا العموم لأن أل هنا موصولة، فإن أل الداخلة على المشتق من أسماء من الأسماء الموصولة. طيب، إذن بماذا نمثل بأل الداخلة على اسم أفادت العموم لكونه جمع محلا بأل؟ ندخلها على اسم جامد، على اسم جامد غير مشتق، فنقول مثلا أكرم الرجال هنا نعم إيش؟ عام، الرجال قوامون على النساء، يعني كل رجل. خلق الإنسان ضعيفا، كل إنسان. وهنا إنما نبهتكم على هذا ليتبين لكم أن العلماء رحمهم الله ربما يأخذون المثال، كل واحد يأخذه عمن سبقه دون تمحيص، والحكم لا يختلف في الواقع، الحكم لا يختلف، سواء قلنا إن العموم من جهة أل لأنها موصولة في هذا السياق، أو قلنا إن العموم من جمع محلا بأل، الحكم لا يختلف. فهمتم يا جماعة ولا؟ الآن الأسماء الموصولة كلها للعموم كما سيأتي إن شاء الله، كل الأسماء الموصولة للعموم، كل جمع محلا بأل فإنه للعموم. فإذا قلنا اقتل المشركين، فالعموم هنا في المشركين هل هو لأنه جمع محلا بأل، أم لأن أل فيه اسم موصول والأسماء الموصولة تفيد العموم؟ الثاني، إذا قلت أكرم الرجال، فكلمة الرجال عامة فيها عموم، لكن هل العموم فيها بأي كان، ما طريق العموم فيها؟ أنه جمع محلا بأل. فهمتم؟ طيب اقتل، نعم تفهم إن شاء الله بعدين. لأن الآن إذا دخلت أل على مشتق فهي اسم موصول، والعموم يستفاد من أل لكونها اسما موصولا، والأسماء الموصولة كلها تفيد العموم. إذا دخلت أل على جمع جامد ليس مشتقا فإنها تفيد العموم، لا لأنها اسم موصول ولكن لأنه جمع محلا بأل. واضح جماعة؟ فالآن الذي أريد البحث فيه طريق العموم، لا أنه العموم حاصل في المشركين وفي الرجال، لكن ما طريق العموم في المشركين وما طريق العموم في الرجال؟ يقول أما طريق العموم في المشركين فهو الموصولية، وكل اسم موصول فهو مفيد للعموم، وأما طريق العموم في الرجال فلأنه جمع محلا بأل. طيب، اقتل المشرك، قال فانه يفيد قتل كل مشرك لانه جمع محلا بال. وما هو التحقيق في هذا في التعليل؟ لانه نعم، لان ال من الاسماء الموصوله وكل اسم موصول فانه يفيد العموم، وهو من صيغ العموم على ما ياتي مع لا تقتل اهل الذمه. هذا الحديث، هذا اللفظ ليس حديثا لكن المعنى، فاهل الذمه معصومون، اهل الذمه معصومون، المعاهد المستأمن معصوم. طيب اذن خرج من العموم، من العموم شيء. نعم، قال الله تعالى وان احد من المشركين استجارك فاجره حتى يسمع كلام الله ثم ابلغه مأمنه، رده الى مكانه الذي امنته منه. يقول وهو نهي عن قتل، نعم وهو نهي عن قتل فريق من المشركين عامه خاصه وهم اهل الذمه، فقد تعارض في اهل الذمه حيث تفيد الايه يعني الايه الاولى قتلهم وينهى النص الثاني عن قتلهم. فمثل الانسان الذي لم يقرا اصول الفقه يشكل عليه هذا الامر، كيف اقتل المشركين لا تقتلوا اهل الذمه؟ تناقض. والذي يعرف اصول الفقه يقول هذا ما في التناقض، غايه ما فيه انه اخرج بعض افراد العموم من حكم العموم. فتخصص الآية الأولى، أي الآية الأولى؟ اقتل المشركين بالثاني وهي لا تقتل أهل الذمة، وبهذا يندفع التعرض بينهم. وكتقديم المقيد على المطلق، يعني إذا ورد نص مطلق ونص مقيد فإننا نأخذ بالمقيد. مثاله قول الله تبارك وتعالى في كفارة اليمين فكفارته إطعام 10 مساكين من أوسط ما تطعمون أهليكم أو كسوتهم أو تحرير رقبة فمن لم يجد فصيام 3 أيام. لو أخذنا بصيام 3 أيام لقلنا الآية مطلقة، تصومها متتابعة أو تصومها متفرقة كل واحد، لأن الله لم يقيد صيام 3 أيام. فهل نأخذ على أنها مطلقة ونقول إذا وجب على الإنسان كفارة يمين ووجب فيها الصوم فإنه إن شاء صام أياما 3 متفرقة وإن شاء صام أياما 3 متتابعة؟ نقول نعم، لو لم ترد القراءة الأخرى فصيام 3 أيام متتابعة لكان الإنسان حرا، إن شاء صام صوما متتابعا وإن شاء صام صوما متفرقا. واضح؟ من أين نعلم هذه القاعدة حتى ننزل المقيد المطلق على المقيد؟ نعرف هذا من أصول الفقه. طيب، أما الفرق بين المطلق والعام والمقيد والمخصص فسيأتي إن شاء الله في باب العام والخاص ويتبين الفرق، وإن شئنا بيناه الآن. مثلا المطلق يتناول الأفراد بالبدل، يتناول جميع أفراده تناولا بدليا، والعام يتناول جميع أفراده تناولا شموليا. كلام ايش؟ لغة عربية ولا؟ نعم لغة عربية. نعم، العام يتناول جميع افراده تناولا شموليا، والمطلق يتناول جميع افراده تناولا بدليا. فالاول عمومه شمولي والثاني عمومه بدلي. فإذا قلت أكرم طالبا هذا مطلق، أكرم طالب، أي طالب من الطلبة ولو كانوا مليونا تكرمه، فقد امتثلت كذا ولا لا؟ أكرم الطلبة العموم هنا شمولي، لا بد تكرم جميع الطلبة. لو كان عندك مئة، لو كان عندك مليون طالب وأكرمت كل هؤلاء الطلبة إلا طالبا واحدا فإنك لم تمتثل. ليش؟ لأن العام عمومه إيش؟ شمولي، يشمل جميع الأفراد، لا بد جميع الأفراد تدخل في الحكم. والمطلق عمومه بدلي، بمعنى إذا أخذت أي واحد كفى عن الجميع. واضح؟ طيب، تحرير رقبة مطلق ولا لا؟ إذا ما يلزم تعتق جميع الرقاب، مطلق. أعتق الرقاب عام، لأن يشمل جميع الرقاب. طيب، الآية في المثال الأول اقتلوا المشركين، من باب العام أو المطلق؟ من باب العام، لأن يشمل كل مشرك. خصص بقوله لا تقتل الذمي مثلا. تحرير صيام ثلاثة أيام هذا مطلق، ما قيد بالتتابع ولا بالتفريق. فإذا ورد عليه متتابعة صار الآن مقيدا. طيب، يقول فتقيد الكفارة بالتابع لقراءة ابن مسعود رضي الله عنه فصيام ثلاثة أيام متتابعة، وهي قراءة مشهورة يقيد بها المطلق من القرآن. فهنا اجتمع مطلق وهو قوله تعالى فصيام ثلاثة أيام ومقيد قراءة ابن مسعود فصيام ثلاثة أيام متتابعة. طيب، وعلى هذا فيجب التتابع في صيام الأيام الثلاثة. طيب، صيام الشهرين في الظهار مطلق ولا مقيد؟ صيام الشهر متتابع في الظهار مقيد بكونهما متتابعين. بارك الله فيك. فيقدم المقيد على المطلق ويقال لا بد في صوم كفارة اليمين من التتابع. الأمر الثالث مما يتناوله أصول الفقه حال المجتهد. لابد أن نعرف من المجتهد الذي يمكن أن يستنبط الأحكام بنفسه دون التقليد. فيعرف في ذلك الشروط التي يجب توافرها في المجتهد، وهو المستدل. هذا المجتهد كل من أثبت حكما بدليل فهو مجتهد. وسيأتينا إن شاء الله أن الاجتهاد يتبعض، قد يكون في باب من أبواب الفقه، وقد يكون في كتاب من كتب الفقه وهو أعم من الباب، وقد يكون في مسألة واحدة من الفقه. ربما يجتهد الإنسان في مسألة من المسائل، يطالع كلام العلماء فيها والنصوص وما شابه ذلك، ويصل إلى الاستدلال بنفسه، وهو في الأصل مقلد. فلا بد أن نعرف الشروط التي توفر في المجتهد. فليس كل أحد صالحا لذلك، بل لا بد من شروط معينة في من يتصدى لذلك وهو المجتهد. منها أن يكون عالما بالكتاب والسنة، وخاصة ما كان منهما متعلقا بالأحكام كآيات الأحكام والأخبار الواردة فيها إلى آخره. يعني لا بد للمجتهد أن يكون عالما بالكتاب والسنة. فإن كان لا يعرف القرآن ولا السنة لكنه مقب على كتب الفقهاء التقليدية، فهل يكون مجتهدا؟ لا، لأنه لا يستطيع الوصول إلى الحق بنفسه. فهذا لا نسميه مجتهدا، بل نقول هو مقلد، وهو عبارة عن نسخة موجودة في رف مكتبة. نعم، وهذا خير ما نصف به المقلد. وإلا فقد قيل لا فرق بين مقلد وبهيمة تنقاد بين دعاثر وجنادر. ولهذا ينبغي لطالب العلم أن يحرص على طلب الدليل من أول ابتداء الطلب، ولا ضرر عليه، لكن لا يستقل بنفسه، يراجع شيخه ومن هو أعلم منه، إذ قد يظن العام، إذ قد يأخذ بالعام مع أن له مخصصا، أو بالمنسوخ مع أن له ناسخا، أو بالمطلق مع أن له مقيدا وما أشبه ذلك. يقول نعم. ومنها من شروط المجتهد معرفته بالفقه أصلا وفرعا خلافا ومذهبا. الله المستعان. أن يعرف الفقه أصلا وفرعا هذا سهل،